قال قلت فإني أكره أن يكون في السن نقص. قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه أحد ولا تحرمه على أحد. وفي رواية النسائي فإني أكره أن يكون نقص في القرن والأذن. وعند ابن ماجة فإني أكره أن يكون نقص في الأذن. وفي رواية للدارمي والعجفاء التي لا تنقي التي لا تنقى. قال قلت للبراء فإني أكره أن يكون في السن نقص وفي الأذن نقص وفي القرن نقص. قال الحديث حديث صحيح. وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي عن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. زاد الترمذي والدارمي في أوله عن حجية ابن عدي عن علي قال البقرة عن سبعة. قلت فإن ولدت؟ قال اذبح ولدها معها. قلت فالعرجاء؟ قال إذا بلغت المنسك. قلت فالمكسورة القرن؟ قال لا بأس. ولم يذكر الدارمي مكسورة القرن. حديث حسن. وخرج الخمسة عن علي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذنين ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. زاد ابن ماجه جدعاء. وزاد النسائي بتراء وجدعاء ضعيف إلا جملة الاستشراف. وخرج أبو داود عن يزيد ذي مصر قال أتيت عتبة بن عبد السلمي فقلت يا أبا الوليد إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئا يعجبني غير ثرماء فكرهتها فما تقول؟ قال أفلا جئتني بها؟ قلت سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني؟ قال نعم إنك تشك ولا أشك. إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء. والمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو سماخها، والمستأصلة التي استؤصل قرنها من أصله، والبخقاء التي تبخق عينها، والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا، والكسراء الكثيرة. حديث ضعيف. وخرج الأربعة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعظباء الأذن والقرن. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن قتادة قال قلت لسعيد بن المسيب ما الأعظم؟ قال النصف فما فوقه. وأخرج أبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الأمة. قال الرجل أرأيت إن لم أجد إلا أضحية أنثى أفأضحي بها؟ قال لا، ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فتلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل. وعند النسائي رأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى. حديث ضعيف. زاد في أوله عند أحمد أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقرئني، فقال صلى الله عليه وسلم أفلح الرويجل. إسناده صحيح. وفي الموطأ النافع أن عبد الله بن عمر كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن والتي نقص من خلقها. إسناده صحيح. باب ما يجزئ من الغنم عن البدنة. أخرج ابن ماجه عن رافع بن خديج قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بذي الحليفة من تهامة فأصبنا إبلا وغنما فعجل القوم فأغرينا القدور قبل أن تقسم فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فأكفئت ثم عدل الجزور بعشرة من الغنم. صحيح. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال إن علي بدنة وأنا موسر بها ولا أجدها فأشتريها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن. حديث ضعيف. باب من اشترى أضحيته فأصيبت. أخرج ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال ابتعنا كبشا نضحي به فأصاب الذئب من أليته أو أذنه فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نضحي به. ضعيف الإسناد جدا. باب التوكيل في ذبح الأضحية. أخرج النسائي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض بدنه بيده نحر بعض بدنه بيده ونحر بعضها غيره. حديث صحيح. الفصل الرابع الأشربة وآداب الشرب. باب إثم من منع فضل الماء. متفق عليه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياه إن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يف له، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحالف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه فأخذها ولم يعط بها ولهما ولا ينظر إليه. وفيها عند البخاري فصدقه رجل ثم قرأ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. وفي رواية البخاري فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. باب النهي عن الشرب قائما. أخرج مسلم عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة فقلنا فالأكل، فقال ذاك أشر أو أخبث. وأخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقي. وأخرج الدارمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل رآه يشرب قائما قال لما؟ قال أتحب أن تشرب مع الهر؟ قال لا، قال فقد شرب معك شر منه الشيطان. إسناده صحيح. وخرج الترمذي عن الجارود بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، حديث صحيح. وأخرج أحمد عن أبي الزبير قال سألت جابر عن الرجل يشرب وهو قائم، قال جابر كنا نكره ذلك، صحيح وإسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي هريرة أنه سئل عن الشرب قائما قال يا ابن أخي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل راحلته وهي مناخة وأنا آخذ بخطامها أو زمامها واضعا رجلي على يدها، فجاء نفر من قريش فقاموا حوله فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء من لبن فشربه على راحلته، ثم ناول الذي يليه عن يمينه فشرب قائما حتى شرب القوم كلهم قياما. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقاءه، صحيح وإسناده ضعيف. باب الشرب من زمزم وغيره قائما. في متفق عليه ابن عباس رضي الله عنه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. زاد مسلم في رواية واستسقى وهو عند البيت. وخرج البخاري علي رضي الله عنه أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر، ثم أتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه، ثم قام فشرب فضله وهو قائم فشرب فضله وهو قائم، ثم قال إن ناسا يكرهون الشرب قياما وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت. وأخرج الترمذي عن عبد الله بن عمرو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا، حديث صحيح. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن كبشة الأنصارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها قربة معلقة فشرب منها وهو قائم فقطعت ثم القربة تبتغي بركة موضع في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح. وأخرج الدارمي عن أنس عن أم سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من فم قربة قائمة، إسناده حسن. زاد في رواية لأحمد فقامت أم سليم إلى في القربة فقطعته، وزاد في رواية فهو عندنا. وأخرج الترمذي وابن ماجه والدارمي عن ابن عمر قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، رفض الدارمي ونأكل ونحن نسعى، حديث صحيح. وأخرج أحمد عن زادان أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه شرب قائما فنظر إليه الناس كأنهم أنكروه فقال ما تنظرون إن أشرب قائما فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وإن أشرب قاعدا فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قاعدا، إسناده حسن. وأخرج أحمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة من الأنصار وفي البيت قربة معلقة فاختنثها وشرب وهو قائم، إسناده حسن. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان كانوا يشربون قياما. وفي الموطأ عن ابن شهاب أن عائشة أم المؤمنين وسعد بن أبي وقاص كانا لا يريان بشرب الإنسان وهو قائم بأسا. وفي الموطأ عن أبي جعفر القارئ أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يشرب قائما. وفي الموطأ عن عبد الله بن الزبير أنه كان يشرب قائما. باب النهي عن الشرب من فم السقاء. فمتفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها. وفي رواية لمسلم: واختناثها أن يقلب رأسها ثم يشرب منه. وأخرج البخاري عن أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء. زاد في رواية لأحمد قال أيوب: فأنبئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت حية. وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء. وأخرج أبو داود والترمذي عن عيسى ابن عبد الله رجل من الأنصار عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بإداوة يوم أحد فقال: اخنث فم الإداوة ثم شرب من فيها. ولفظ الترمذي: قام إلى قربة معلقة فخنثها ثم شرب من فيها. حديث منكر. وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، وإن رجلا بعدما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قام من الليل إلى سقاء فاختنثه فخرجت عليه منه حية. حديث ضعيف. باب كراهة التنفس في الإناء. المتفق عليه عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. وفي متفق عليه عن ثمامة ابن عبد الله قال: كان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثا، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثا. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول: إنه أروى وأبرأ وأمرأ. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، ولم يذكر الدارمي التنفس. حديث صحيح. وأخرج الترمذي والدارمي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشرب، أي النفخ في الشرب، فقال رجل: القذاة أراها في الإناء، قال: أهرقها، قال: فإني لا أروى من نفس واحد، قال: فأبني القدح إذن عن فيك. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فإذا أراد أن يعود فلينحي الإناء ثم ليعد إن كان يريد. حديث صحيح. وأخرج الترمذي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ في الشراب. حديث ضعيف. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين. حديث ضعيف. باب الأيمن فالأيمن في الشرب. المتفق عليه عن أنس رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا هذه فاستسقى، فحلبنا له شاة لنا، ثم شبته من ماء بئرنا هذه، فأعطيته أبو بكر عن يساره وعمر تجاهه وأعرابي عن يمينه. فلما فرغ قال عمر: هذا أبو بكر، فأعطى الأعرابي فضله، ثم قال: الأيمنون الأيمنون، ألا ألا فيمنوا. قال أنس: فهي سنة فهي سنة، ثلاث مرات. وفي رواية لهما: الأيمن فالأيمن. زاد في رواية لأحمد: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن عشر، ومات وأنا ابن عشرين، وكن أمهاتي تحثني على خدمته. وفي متفق عليه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال لغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: والله يا رسول الله لا أوثر بنصيب منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. وفي رواية لهما: فأعطاه إياه. وفيها عند البخاري أنه أصر القوم. وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن، وعن يمينه ابن عباس، وعن يساره خالد بن الوليد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: أتأذن لي أن أسقي خالدا؟ قال ابن عباس: ما أحب أن أوثر بسؤر رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي أحدا. فأخذ ابن عباس فشرب، وشرب خالد. حديث حسن. باب تغطية الإناء. المتفق عليه عن جابر رضي الله عنه قال: جاء أبو حميد رجل من الأنصار من النقيع بإناء من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا. وفي رواية لمسلم فقال رجل: يا رسول الله ألا نسقيك نبيذا؟ قال: بلى.

وباب الشرب من ثلمة القدح. أخرج أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب. حديث صحيح. باب ساقي القوم آخرهم شربا. أخرج الترمذي وابن ماجه والدارمي عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن ابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا. حديث صحيح. على هذا بارك الله فيكم وفقكم الله للخير وجعلني الله وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم.